بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل اليوم في باب الشفعة، وبإذن الله سنكمل هذا الباب ونبدأ في الأسبوع القادم في باب الوديعة، ونكمله كآخر باب نأخذه في هذا الفصل، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت. نص عليه قال: الشفعة بالمواتبة ساعة يعلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه. وفي لفظ: الشفعة كنشط العقال، إن قيدت ثبتت، وإن تركت فاللوم على من تركها. ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري، لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة، خوفا من أخذه بالشفعة وضياع عمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن من الشروط التي أخذنا كما تعلمون في شروط الشفعة، قال: طلب الشفعة ساعة يعلم. أول الحديث الذي عندنا حديث ابن عمر مرفوعا ضعيف جدا، الشفعة كحل العقال ضعيف جدا. وفي لفظ: الشفعة كنشط العقال، لم يخرجه الألباني، ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نقول هذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع الذي أشار إليه مؤلف هنا: هل الشفعة على الفور أو على التراخي؟ اختلف العلماء في ذلك. يعني هل إذا الآن تم البيع، يعني واحد أحد الشركاء باع نصيبة، الشريك الآخر يجب أن يطلب الشفعة فورا، ولا ممكن أن ينتظر يطلبها بعد يوم أو يومين أو أقل أو أكثر؟ يقال على التراخي. اختلف العلماء في ذلك على قولين، فيرى الحنفية وهو رواية عند الشافعية والحنابلة أنها على الفور، واستدلوا بهذا الحديث: الشفعة كحل العقال والشفعة لمن واثبها، وهي كما قلت ضعيفة. ولكن استدلوا بعلة، قالوا: إن الشفعة هي ثبتت من أجل دفع الضرر عن الشريك، كما قال سابقا على خلاف الأصل. فنحن إذا قلنا على التراخي، يعني سنلحق ضرر بالمشتري، لأن المشتري قد يكون له هدف من شرائها عاجلا، قد يريد بيعها بنفس الوقت، وقد نلحق أيضا ضرر بالبائع، لأن أحيانا الإنسان قد يبيع ماله ومحتاج المال. فإذا أخرنا الشفعة وقلنا على التراخي سنضر به، فلذلك قالوا إنها على الفور. القول الثاني للمالكية ورواية أخرى عن الشافعية والحنابلة أنها على التراخي، وأنها لا تسقط إلا إذا دل دليل على رضا الشريك أنه لا يريدها، أو قامت قرينة على ذلك أو غير ذلك. طيب، أين الراجح؟ القول الراجح في هذه المسألة أننا نقول أن الشفعة على الفور، لكن كلمة على الفور لا يقصد بها بنفس اللحظة. فالقول الذي سأرجحه كأنه جمع بين الأقوال: إذا كان التراخي لفترة يسيرة لا تضر ضررا ظاهرا لا بالبائع ولا بالمشتري، فإن من حقه أن يتراخى، أما إذا ثبت أن هذا التراخي والتأخير بعض العلماء قيدها بيوم أو يومين أو ثلاثة، أنا أقول يصعب التقييد، يرجع للقاضي يراعي الحالة. يعني مثلا إذا أثبت لنا البائع أنه باعها، باع نصيبه يريد الآن مال حالا، قد يكون مهدد بدخول السجن مثلا أو لظرف طارئ، وإذا لم يسدد خلال يوم يومين المال فكيف نقول على التراخي؟ يجلس ينتظر الشفيع يومين أو ثلاثة أو أربعة ويضيع حقه، فيترتب ضرر عظيم على البائع. أو العكس، المشتري قد يكون محتاج الآن لهذا النصيب لأمر التأخر في بيان يضره. فالقاعدة إذن هي دفع الضرر، والضرر أيها الأخوة لا يزال بالضرر، لا يزال ضرر يسير بضرر أكبر منه. فنحن عندما أثبتنا أصلا الشفعة هي لإثبات ضرر محتمل، بعد قد لا يكون متحقق هو ضرر محتمل، لكن أخذ بالقاعدة وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأينا ضررا متحققا بتأخيرها وهو أكبر من الضرر المحتمل أو حتى لو كان ثابت، فلا يمكن أن نقول بأنها على التراخي، لأن القاعدة من القواعد الست، وأنصح الأخرى بضبط هذه القواعد الكلية. بعض العلماء يرى أنها خمس وبعض ما رأى أنها ست، فإنما الأعمال بالنيات، ولا ضرر ولا ضرار، واليقين لا يزول بالشك، هذه كما تعلمون. فالتأسيس أولى من التأكيد، هذه قواعد كبرى يرجع لها في مكانها. فمن القواعد الكبرى لا ضرر ولا ضرار في حديث ابن عباس. فنحن إذا ننظر أين يتحقق الضرر، إذا كان واحد اشترى من زميله أرض، جاء الشريك وقال أريدها، المشتري ما عنده نية بيعها الآن وليس عليه ضرر أن يتأخر، والبائع أيضا ليس مستعجلا في الأمر أو يترتب عليه ضرر، فلا مانع أن نعطي حقه يوم أو يومين أو ثلاثة، بعض العلماء أوصل ثلاثة أيام، القاضي يقرر ذلك. لأنه قد يقول يا أخوان انظر أنا أريد أدخل في الشفعة، أريد أشتري، دعوني أنظر ظروفي أيضا، أشوف هل عندي مال، هل مناسب، فنعطيه فرصة بشرط أن لا يترتب ضرر أكبر. فهذا هو أرجح الأقوال في المسألة. إذا نقول إن القول أن كذا على الفور أو على التراخي بإطلاق فيه نظر، الأقرب أنها على الفور نعم، لكن إذا كان التراخي لا يضر في المشتري لفترة ليست طويلة، مثل ما وضع في موضوع التصرية ثلاثة أيام، والثلاثة دائما تجدنا تظهر في كثير من الأحكام ثلاثة الأيام، فقالوا يمكن يعطى هذه الفرصة، وبهذا فعلا يثبت له هذا الحق والله أعلم. نعم. والجهل بالحكم عذر إذا أخر الطلب جهلا، لأن التأخير يسقط الشفعة، ومثله يجهله لم تسقط، لأن الجهل مما يعذر به أشبه ما لو تركها لعدم علمه بها. الآن قد يحدث أشياء، قد يكون جاهل بالمبيع، وقد يكون جاهل بالحكم، وقد يكون جاهل أنه ما أعلم أن له حق الشفعة. بعض الناس يقول ما كنت أعرف الشفعة أصلا، فضلا عن يعرف أن له حق الشفعة. فإذا كان جهلا يعذر به فلا يسقطها، لأنه في قاعدة أيها الأخوة الحق لا يسقط بالتقادم، الحقوق لا تسقط بالتقادم. كيف الحقوق لا تسقط بالتقادم؟ رجل توفي، حسر الورثة، وزعت التركة، بعد سنة أو سنتين ثبت أن له زوجة في بلد آخر وأيضا أنجب منها، ما نأتي للزوجة الأخرى التي في بلد آخر ولها ولد تقول ليس لكم حق، خلاص تأخرت نعم ووزعت التركة ومضى سنة أو سنتين أو أكثر، فالحق لا يسقط بالتقادم. هذه بعض القوانين هم الذين يقولون بذلك، إلا إذا وجد يعني سبب معين، فمجرد فارق الزمن لا يكفي. فنحن نقول إذا كان لا أعلم أن له شفعة أو جهل بالحكم فنقول من حقه، بشرط أيضا مرة أخرى نرجع، بشرط أن لا يترتب ضرر أكبر، أن لا يترتب ضرر أكبر، لأنه قد تكون الآن الأرض بيعت مثلا أو يكون تصرف في المال وهذا سيحدث مشكلة أخرى ويكون إلى غيره. فالمسائل هذه المشتبكة أيها الأخوة، نحن نثبت أصل الحق، لكن من يطبقه عند التنازع هم القضاة، فهم ينظرون في هذه المسائل. ولذلك لماذا القضاة يوجدوا مناقشة ومراجعة هذه المسائل المختلفة بين الناس؟ فنقول إذا كان فعلا واحد الآن شريك جاء له وقال والله أنا عندي أرض أريد أبيع نصيبي في هذا الأرض. قال أنا اشتريت. ولا في استعجال في المسألة ولا هذا. بعد شهر أو شهرين اكتشف أحد الشركاء والأرض باقية ولم يتحرك شيء ولم يترتب ضرر، وأثبت لنا أنه لم يعلم بالبيع أو أنه لم يعلم بالحكم، نعطيه الشفعة من حقه حتى لو بعد شهر شهرين أو أكثر. لكن حدث ضرر أكبر، وهذه مسائل عينية قد رتب فيها أمور كثيرة جدا، فلا يمكن أن نزال مرة أخرى الضرر اليسير يزال بالضرر الكبير. الصحيح أن الضرر الكبير هو الذي يزال بالضرر اليسير، والله أعلم. الرابع، أخذ جميع المبيع دفعا لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع، مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة، والضرر لا يزال بالضرر. الآن رجع للقاعدة، يعني يقول الآن جاء إنسان وشرى ربع هذه الأرض بمليون، جاء الشريك وقال لا أنا بشفع لكن ما أقدر أشفع في مليون، أنا ما عندي إلا 100,000 أو 100,000، نقول لا، أما أن تأخذ الكل أو تترك الكل، لأن الشركة الداخل قد يقول لا أنا أريد ربع الأرض، فربع الأرض مثلا في 1,000,000 ريال غيرها ما أريد، لأن قد يقسمون الأرض فيما بعد ما تنقسم فيه. فهنا إما أن يأخذ الكل أو يدع الكل، فهذا أيضا أنه أخذ جميع المبيع، وأيضا دفع الثمن كاملا، بمعنى لو أنه عنده بعض الثمن وليس عنده بعض الثمن أيضا لا تقبل. نعم، وهنا لاحظ قال أول أعاد ما قدرك، لأن الشبعة قال خلاف الأصل دفعا للضرر، فلا يزال الضرر بالضرر. نحن نقول القاعدة لا تطلق هكذا، والحقيقة يزال الضرر بالضرر، ويزال الآن تقطع رجل الإنسان وهي ضرر. نعم، وهي ضرر تقطع رجله. عذرت أحد الزملاء شفاه الله وعفاه قبل أسبوع، وقطعت رجله بسبب السكر والغرغرينة، شفاه الله شفى مرضى المسلمين. هل أحد يسمح بقطع رجله أو جزء من رجله بعبارة أصابعه؟ ما يمكن، لا يجوز ولا قطع جزء يسير، لكن اللي حاصل على الجسم كله. لكن نحن نقول لا يزال الضرر اليسير بالضرر الكبير، أو لا يزال الضرر بضرر أكبر منه، لأنه قد لا يكون يسير، قد يكون ضرر كبير مثل قطع الرجل، لكن هناك ضرر أكبر منه. فإذا هذه القاعدة ما تطلق لا يزال الضرر بالضرر، لا يمكن يزال الضرر بالضرر. فحفظ النفس أولى من حفظ أطراف القدم، وقتل الإنسان أحيانا في بعض الحدود والأحكام لحفظ ما هو أعظم، ليس على إطلاقه. لكن عند التفسير نقول إن هنا دفع المفاسد وغيرها، والله أعلم. فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، سقطت شفعته لما تقدم. لا ما هكذا، قال لا أنا ما أريد البعض، ما أنا عالم ولم يستطع. لكن في ملاحظة نقول لا تسقط بمجرد الطلب، إنما باعتذاري عن الكل، لأن المؤلف يقول فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، مجملها العبارة هنا. لا ما تسقط إلا نقول لا نحن ما نعطيك، نعطيك الكل، من حقك أن تأخذ الجميع أو تدع الجميع. إذا اعتذر قال ما أستطيع أخذ الجميع لأني لا أريد أو ليس عندي ثمن، هنا خلاص هذه من أسباب سقوط الشفعة. نعم، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع، حكاه ابن المنذر إجماعا. وإن لا كان أنا لأن هذا موضوع، وإن كان المشتري لا أقول نقف لأن هذا موضوع، سنبدأ موضوع ثاني. هذا الآن إذا تعدد الشفعة، إذا تعدد الشفعة أو عفوا الشركة، آسف، إذا تعدد الشركة الأرض فيها طيب 5 وجاء واحد اشترى، كل واحد من هؤلاء 5 يعني الباع واحد طبعا 4 بقي 4 من 5 واحد والذي باع نصيبه. طيب فنقول في هذه الحالة من الذي يشفى؟ كل واحد يقول أشفى، نقول على قدر أملاكهم. الخلاف بين العلماء هل هو على قدر رؤوسهم ولا على قدر أملاكهم؟ أعيد مرة أخرى، الآن شركاء في أرض 5 أشخاص فيها شفعة، واحد منهم قال أبا بيع نصيبي، فباعوا على شخص خارج المجموعة، جاء كل واحد من الأربعة وقال أنا أريد شفعة، أنا أريد هذا النصيب، كلهم قالوا ذلك، لأنه لو قال واحد ما عندنا أشكال. طيب كيف، من الذي حقه الشفعة؟ نقول كلهم لهم حق الشفعة. طيب هل هو على قدر الشفعة لو قلنا مثلا الذي بيع بمليون كل واحد وهم 4 يدفع 250,000، أو على قدر أنصبتهم؟ في خلاف، فالمالكية والشافعية والحنابلة في رواية لكل منهم منهما يعني الشافعي والحنابلة أن الشبعة توزع بقدر الحصص. نعم. وفي هذا قول أن بقدر الحصص أي بقدر الملك، فلما تباع بمليون وواحد عشرة بالمئة نقول أنت لك تشفع مئة مئة ألف، وواحد مثلا لو عشرين بالمئة، وهكذا مع تعديل النسبة لأن يحدث تعديل بعد البيع. القول الثاني لا، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة أيضا في رواية أخرى لها، أن على عدد الرؤوس بالتساوي. ما هو الراجح؟ الصحيح أنها على قدر الملك، على قدر النسبة. إذا واحد مثلا له نسبة 10% يعطى من الشبعة 10%، واحد له 20% مع الزيادة لأن لما تباع ستنقص النسبة وهكذا أو تزيد. ففي هذه الحالة الصحيح أنها ليست على عدد الرؤوس، واحد باع نصيبه وجاء الجميع كلهم يريدون أن يشفعوا، ليس على عددهم إنما على عد تقسم بطريقة حصصهم في أصل الملك. هذا هو القول الراجح والله أعلم. وإن كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة، وبه قال الشافعي وحكي عن الحسن والشعبي لا شفعة للآخر لأنها لدفع ضرر الداخل، قاله في الشرح. الآن طيب لو صار الذي اشترى واحد قال شركاء نحن خمسة، واحد من الخمسة قال لي زميل أريد أشتري منك، اختلف العلماء على قولين، بعضهم قال ما داخل داخل ما دام أصلا هو موجود من داخل الشركة وباع نصيبه ما في شفعة، وباع على أحد الأعضاء في الشركة لأن ما في ضرر، هو موجود موجود والآخر موجود المشتري، هذا قول. القول الثاني لا، يقول حقيقة له، لأن اختلاف النسب الآن يحدث الضرر. اختلاف النسب الآن صحيح أن هذا الشريك الذي شفع قد يكون أصلا الشركة أدخلوه ما له إلا 5-10%، لكن ربما يشتري نصيب واحد له 40%، يصبح له كم؟ 50%، فسيتحكم في الملك لأن الملك في الأصوات في هذه الحالة، فيصبح في هذه الحالة هو المتحكم، هو صاحب القرار، والبقية خاصة إذا زادت على 50%. فنقول لا، صحيح أنك شريك وموجود ووجودك ليس فيه ضرر، لكن زيادة نسبتك قد تحدث ضرر، وهذا الآن يحدث في بعض الشركات. ولذلك أنا أعرف شركات مثلا الدولة سمحت بأن يبيع الإنسان نصيب فوق 51%، تكون شركة كبيرة حتى ما يصبح هو صاحب القرار، فيصبح له 49% فأقل. فإذا انتهت المساهمة بدأ يشتري هو أسهم من الناس، فقد يصل نصيبه إلى 70%، فيصبح هو المتحكم في الشركة، البقية لا وجود لهم، عارضوا وإلا وافقوا، وقد يكون له 51% فقط و 49% لبقية الشركاء ما له قرار، لأن مجرد صوته وطاد على النسب أي قرار يصبح 49 لاغي، وهذا في ضرر على كل حال مؤثر في قرارات الشركة وفي إداراتها، ولهذا نوع من الحيلة، هذه مشكلة الحقيقة موجودة الآن. فإذا القول أنه ما دام شريكا فأنه ليس هناك لحد آخر الشبعة، نقول الصحيح أنه ولو كان شريك، لأن قد تتغير النسب ويقول الناس لا نحن شاركنا على كل واحد لو حنا خمسة نحن خمسة كل واحد له 20%، كونه اشترى نصيب اثنين صار له 60%، بقي اثنان لا وجود لهما في الحقيقة ولا تأثير لهما، سيبدأ يتصرف بالنسبة على النسب لأن العقد سيكون القرارات على النسب، هذا طبيعي لما كانوا خمسة كل واحد 20%، طبيعي إذا اتفق ثلاثة ضد اثنين طبيعي ما تمشي الأمور لهكذا، لكن إذا أصبح واحدا اختلفت الصورة وهم لم يرضوا في أصل الشركة. أما إذا كانوا من الأصل قد رضوا بذلك قد يقول لا نحن لو توقعنا أن فلان سيتفرد بالشركة أن سيتفرد بأموالنا، وهي 40% قد تكون بمئات الملايين غير صحيح، فإذا تثبت الشفعة حتى ولو كان شريكا. نعم. الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار بأن كان مالكا لجزء منه قبل البيع، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه. أكمل. فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا إذ لا سبق. نعم. هنا الآن من شروط أيضا الشركة أنه لا بد الشفيع يكون سابق وجوده في الشركة سابق للبيع، أما لو اثنين في وقت واحد اشتريا من اثنين ما تثبت الشفعة له. ومعروف في قاعدة جميلة جدا في هذه أن دائما إذا تزاحمت الحقوق أخذ بالأسبق، هنا ما في أسبق، كلاهما اشترى في وقت واحد فلا شفعة إذن. نعم. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل لانتقال الملك للشفيع بالطلب، وقبله صحيح لأنه ملكه، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه، فإن باعه للشفيع أخذه بأحد البيعين، وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة، لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه إذن، لأن ملكه يزول عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر. هذه مرة أخرى أيضا في قضية، يقول إذا تصرف المشتري، الآن أنا اشتريت أرض وما خرج الشفيع، لا ما جاء الشفيع، وتصرفت ثم جاء الشفيع ثم تصرفت، يقال ما تصرفت قبل وجود الشفيع يصح، وما كان بعد الشفيع يبطل. هذا هو الصحيح، لأن ما كان قبل ظهور الشفيع فأنا حق لي ملك لي، ما أحد عارضني فيه، أما ما بعد ظهور الشفيع فلم يعد حقا لي حتى تنتهي المسألة، قد تكون قضائية، ولذلك الآن بعض الأشياء معلق البيع فيها لأنها فيها خلاف وفيها إشكالات، فيؤجل ويعطل البيع أحيانا قد سنوات طويلة جدا، هذه مسائل عند المحاكم معروفة ومشهورة. فإذا هذا ما أراده المؤلف بشرط في هذه الحالة، قال إن لكن أما موضوع ما قال وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صدقة نحوه فلا شفعة، لا سبق هذا القول اللي مشى عليه في المذهب، ونحن رجحنا في الأسبوع الماضي أن كل شيء تثبت فيه الشفعة، أي الشفعة وضعنا قاعدة وضع شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أي تصرف اختياري فإنه تثبت فيه الشفعة، وأي تصرف اضطراري فلا تثبت فيه الشفعة. ما الفرق؟ التصرف الاختياري بالبيع والهبة والصداق وغير ذلك، هذا تصرف اختياري. التصرف الاضطراري انتقال الملك بالإرث، مات شخص انتقل الوجه، هذا اضطراري لا تثبت فيه الشفعة. ما يأتي شخص يقول مات فلان الآن وخرج من الشركة أنا سأشفع وأعطي أولاده المبلغ، نقول لا، هم ينتقل الملك لهم تماما، لو 20% من الأرض 50% من الأرض ينتقل لأولاده لورثته. أما إذا كان تصرفا اختياريا سواء بالبيع وهو انتقال الملك فهنا في هذه الحالة، بس المؤلف مشى على ما هو في المذهب رجحناه والله أعلم. نعم. ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا هو أحق به بالثمن، رواه الجوزجاني في المترجم. هذا طبعا ضعيف، الأثر ضعيف. الآن طيب الشفيع اشترى، الشفيع الآن اشترى يعني، أو عفوا صاحب الأرض باع واشترى شخص آخر، جاء الشفيع وشفع، طيب كيف نفعل؟ نقول أولا يأخذ النصيب كاملا وبالمبلغ كاملا وبنفس الثمن، لا زيادة ولا نقصان. لأنه أعطوك المثال أن الآن إنسان اشترى من شخص أرض 20% منها، يعني هو صاحب نصيبه 20%، باعها ب100,000، بعد يومين ظهر الشفيع شريك وقال أنا ما علمت أنا من حق الشفعة، قال له المشتري لكن الآن الأرض تسوى 120,000، ما في مانع أنا أخرج من حق، لكن أعطني 120,000 لأن أموالي أنا حبستها، لا الصحيح أنه يعطيه بنفس الثمن، بنفس الثمن، ولا بد أن يكون ثمنا كما سيأتي تفصيله الآن والله أعلم. مصلحة فإن كان مثليا فمثله كدراهم ودنانير وحبوب وأدهان من جنسه، لأنه مثله من طريق الصورة والقيمة فهو أولى به مما سواه. هذا الآن يقول إذا كان مثله يكون مثله ومتوافر وممكن، وإلا يقوم كما سي. إذا كان ما يمكن وجوده فالأصل هو الدراهم والدنانير، الأصل في البيع والشفعة هو الدراهم والدنانير. لكن إذا كان قال طيب أنا طلبت منه، أنا بعت أرضي لأنني أريد 1,000 صاع من البر، ما أبغى فلوس، وهذا شيئا من لي 1,000 صاع، نقول اذهب أنت أيضا وأمن له 1,000 صاع، لابد إذا كان ممكن. أما إذا كان غير ممكن فتختلف الحالة في هذه الحالة. نعم. أو متقوما كحيوان وثياب ونحوها فقيمته، لأنها بدله في الإتلاف، وتعتبر وقت الشراء لأنه وقت استحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعده. نعم، لأن لو قال أنا بعته مثلا ب50 رأس من الغنم يصعب حتى ضبط أحيانا 5 رأس من نفس المثل، نقول قيمتها بقيمتها إلا أن تراضي، نضع قاعدة، إذا تراضى البائع الأصلي أو المشتري الثاني مع الشفيع فانتهت المشكلة. لكن ترى نتكلم يا أخوان هذه الحقوق بالمناسبة إذا كانت قضائيا والقاضي يحكم بذلك. أما أصلا إذا ترايض فنحل الموضوع، ما عندنا أشكال. كثير مما نطرح هنا لا وجود له، لأن بالتراضي ينتهي الأمر ما دام الأصل الحل، لأن الأصل في البيوع الحل، الأصل في البيوع الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا خلاف العبادات، فالأصل فيها التوقيف. فما دام قد تراضى انتهى الأمر. نعم، بشرط أن لا يكون محرما. الآن أصحاب الربا يقول نحن متراضين، التأمير متراضين، لا هذا محرم لأنه في موانع تمنع. نعم، ويقال أحل الله البيع وحرم الربا حتى لا يفهم أن الربا يجوز فيه التراضي مباشرة، فيختلف الأمر. التراضي وحده لا يكفي. نعم، فإن جهل الثمن. الآن بدأ موضوع سقوط الشفعة، متى تسقط الشفعة؟ فإن جهل الثمن أي قدره كصبرة تلفت أو اختلطت بما لا تتميز منه ولا حيلة سقطت الشفعة، لأنها لا تستحق بغير بدل ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعي. هذا الآن بدأ الآن فيما يثبت. يقول الآن إذا جهل الثمن ما يعرف قدره، كصبرة تلفت، قال أنا أبيعك هالقسم بهذا الصبرة من الطعام، انتهت تلفت ما نستطيع أن نضبطها، أو اختلطت بما لا تتميز به بدهن وصب مع بعض، خلط مع بعض، باع الأرض هكذا من السمن أو غيره ثم اختلط صب بعض على بعض ما يمكن أن يتميز، فهذا يقول حقيقة تسقط لأن سيترتب ضرر. ونحن رجعنا إلى أن القاعدة في موضوع الشفعة هي قاعدة الضرر والضرار، لا ضرر ولا ضرار، وتراعى هذه القاعدة بشرط أن لا يكون حيلة، بشرط أن لا يكون حيلة. أما مجرد الدعوة ما لم يدعيه فلا يمكن هذا، لو يقال الناس بدعاواهم نعم لدعى رجال بما قومه أموالهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما تسقط به الشفعة. لكن الحيلة نعم، لأن فيه صور من الحيل كثيرة جدا. مثلا على المذهب، على المذهب من الحيلة، لأن المذهب يرون أنه إن وهبه فلا شفعة، إن وهبه فلا شفعة. قد يقول أنا وهبت فلان، يتفق من بينه أن يعطي المبلغ بينهما، يذهب للمحكمة ويكتب صك أنني وهبت فلان هذه الأرض حتى لا يدخل شفيع. نعم، وهو في الحقيقة ما وهبها إياه. والناس الآن يا أخوان توسعوا في باب الحيل الشرعي، حتى الآن كثير من بيوعات البنوك حيل، حيل على الربا، وقد أطلت وأشرت إلى هذا في الأسبوع الماضي، كثير منها هي حيلة على الربا. ولذلك لتوسع الناس في الربا المجلس الفقهي في مكة أو في جدة الوهم مني أصدر قرارا بتحريم التورق. طبعا التورق في خلاف طويل بين العلماء، وجمهور وعدد من العلماء يحرمونه، والقول الراجح أن التورق ما دام له أسباب شرعية أنه يجوز، لكن نظر لتوسع الناس في مفهوم التورق والمعاملات الموجودة أصبحت حيل باطلة. نعم، هذا ما هو التورق الحقيقة، هذا ليس بيع وشراء. أعطيكم مثال، كنت في مدينة محافظة المحافظات الصغيرة من أصغر المحافظات، ففاجأت شارع كبير ما فيه إلا صابون. أنا ما كان عندي خلفية عن البيع بالصابون، قلت والله ما شاء الله أهل هذه المدينة من النظافة إلى هذا الحد، يعني عندهم بيع الصابون، محلات ضخمة وكثيرة وكلها صابون بس، ومكتب موجود وعنده اثنين، الناس يدخلون ويخرجون ويقعون ويطلعون، لا شالوا صابون ولا أخذوا شيء. فرحت أنا وسألت واحد من المدينة، قلت يا أخي الكريم إيش قصة الدكاكين الضخمة عندكم في شارع كامل كلهم صابون؟ فضحت، هذا قبل سنوات طبعا فترة، قال هذا تورق، يدخل ويقول أنا أريد أشتري 1000 كرتون من الصابون بالتقسيط، فيأتي ويبيع عليه صاحب المحل 1000 مثلا، نقول 100,000 ريال الكرتون، 100 ريال تقسيطا. ثم يقول طيب أنا أبغى أكتب أهلي، ففي واحد جاهز موجود جاهز يقول أنا أشتريها، وقد يكون شركة طبعا، أنا أشتريها بالنقد 80,000 نقد، وقع ياخذ الشيك، فهو دخل يريد 80,000 وخرج عليه دين كم؟ 100,000، وأخذ شيك بكم؟ 80,000، فهو اشترى 80,000 بكم؟ 100,000، وضع الصابون حيلة، كان يسمى عندنا في الرياض قديمنا الجفرة في الديرة، حتى وجدوا من كثرة ما يتباعون بأكياس الرز السكر خربانة لما تحركها، بيع وين مكانه، وقد يقلبونها أحيانا. فالآن موجود الآن في البنوك ما يسمى بالحديد وغيره، قلت له أحد من الإخوان اذهب وقل أبغى أستلم الحديد، قال لا ما يمكن نعطيك إياه أبد، حديد بالكمبيوتر. وسألت الدكتور محمد بن عصيمي هو من أقوى المتخصصين في الإسلام، قال غير صحيح هذا إلا بنسبة معينة، إذا كان 25 مليون فما فوق يمكن أن يسمح للإنسان يستلم هذا الحديث، ولا يقول أبدا، يدخل للبنك يقول لاحظ كيف يسوي، يقول أنا والله بحاجة إلى مليون هكذا، طيب بحاجة إلى مليون، طيب نعطيك المليون بمليون دين بمليون ومئتين هكذا. طيب كيف نحل شرعا؟ عندهم فتاوى مختومة مع كل أسف من بعض طلاب العلم هداهم الله بل من بعض العلماء، فيقول خلاص أنا أشتري حديد، الحديد أنا في فرنسا أو في كندا أو في مصنع، فيشتري كذا طن حديد، عندما يقطع الأوراق يقول البنك نبيعه لك الآن، فيتصلون على جهة ويباع بدل أنه اشتراه بمليون ويحتاج مليون 900,000 نقدا، فيعطيها البنك نفسه 900,000 مباشرة، هو أصلا دخل يريد 900,000 في الحقيقة، خرج على ظهره مليون، لكن وضع الحديد حريرة بينهما. فالتوسع في موضوع التورق هذا الذي الآن مع العلاج على التورق في سبل شرعية، التورق أن تذهب لمعارض السيارات وتشتري 10 سيارات 5 سيارات سيارة وتأخذها وتبيعها، لأن مجرد طلب المال ليس حراما. الآن الذي يشتري صاحب البقالة لما ينزل في اليوم 100 لتر من اللبن هو يريد يشربها فيريد يبيعها ترزق الله، فطلب المال ليس محرم إذا كان من طرق الشرعية، لكن يحرم إذا كان بغير طرق الشرعية. حتى لو أخذ اللبن من صاحب الشركة ما يسدد له فيما بعد، سجل عليه فاتورة كما تعلمون، ويبيع ربما على بعض الناس بالدين صاحب البقالة أقصد في الحساب، كل هذه جائزة، فليس مجرد طلب المال، بل البيع والشراء جاء للتوسيع على الناس لكن الضوابط. أما كثير أقول لكم كثير مما يحدث الآن في البنوك حتى مع وجود بعض هذه الفتاوى مع كل أسف، وحتى سمعت أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وهو من أشهر من يفتي لهذه البنوك يقول في أحد الصحف نحن صحيح نفتي لكن البنوك لا تلتزم بالشروط التي نقول. طيب ما دامت يا شيخ أنا لا تلتزم بالشروط تقول فلا داعي لهذه الفتاوى. أعلن كما أعلن الشيخ عبد العزيز في موضوع التأوين التعاوني رحمه الله وأبطل الفتوى لهم، والله أعلم. وكذا تسقط الشفعة إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر 3 أيام ولم وانتظر 3 أيام ولم يأتي به، لأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده، والثلاث يمكن الإعداد فيها غالبا، فإذا لم يأتي به فيها ثبت عجزه نص عليه. هذا أيضا ما تسقط الشفعة كما قلنا إذا عجز عن بعض الثمن، قال أنا اشتريت الآن، قال أنا الآن ما أستطيع أعطيكم بعض المبلغ، رقم الله كنت أتوقع أن عندي مبلغ وبدبر المبلغ ما أستطيع، لا أما تأخذ كامل حتى ما ننظر الحقيقة بالمشتري ولا ننظر بالبائع. أما تقدير المؤلف 3 أيام أيها الأخوة فهي قضية تقديرية تختلف من الظروف تختلف الأحوال، فهذا يرجع للقاضي، ما نقدرها لا 3 أيام ولا 10 أيام، القاضي هو الذي يقدر. أحيانا تقدير يا أخوان ساعة واحدة تؤثر فيه، قد يريد الآن البائع المبلغ محدد له ساعة يشتري هذا البضاعة ولا ما يريد يبيع، بعض الناس يقول يكسر ماله لمصلحة أكبر، فهو يقول إن لم تسدد لي خلال ساعة أو ساعتين أو 3 البضاعة التي يريد يشتري أو الأرض أو غيرها تذهب عليه، فما فائدة نقول 3 أيام؟ نقول ترجع للقاضي، القاضي هو الذي يحدد هذه المسألة ويقرر هل يؤجل ساعة أو ساعتين أو لا يؤجله، والله أعلم. فالمسألة ترتكز مرة أخرى على قاعدة الضرر، ولا يدفع الضرر الأقل بالضرر الأكبر، وإنما يحدث العكس. مما نكمل به موضوع سقوط الشفعة، نعم قلنا أنها على الفور، يعني تسقط إذا لم يأخذها على الفور إلا لكن بالضوابط التي أشرت إليها سابقا. 2 إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع أو لم يستطع أن يدفع الثمن كاملا تسقط الشفعة، قال لا أنا ما أريد كل المبيع كل الأرض أريد جزء منها، نقول لا، أو ما أستطيع أدفع كل المبلغ الآن، نقول لا تسقط. الإبراء والتنازل، لو قال أنا خلاص متنازل عن الشفعة خلاص لا يرجع في هذه الحالة إذا تنازل إلا إذا كان في مجلس الخيار. أيضا التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح، وهذه مسألة ما أخذناها. طيب الآن جاء أنا اشتريت من أحدكم أرض، جاء شريك وقال لا أنا بدخل فيها، قلت يا أخي الكريم أنا محتاج الآن، يعني محتاج النصيب هذا، قال أبدا حق الشفعة، قلت طيب ايش رأيك أعطيك مبلغ معين وتتنازل، قال ما عندي مال 50,000 100,000 أقل أكثر على حسب البضاعة، خلاص هذا الآن شراء منفعة فهو جائز. إذا قال ما عندي مانع أبيع نصيبي يعني من الشفعة لأنها منفعة وهي قضية مالية فهنا خلاص هي حقيقة ما سقطت، هو استلم الحقيقة حقا لكن سقطت في النقل نقول، وبقي البيع ساريا والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله الأسبوع القادم مع البديعة معنا قرابة 3 ساعة لبعض أسئلتكم ووقفات معينة والله أعلم.